بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الكلام على الركن الرابع من أركان الصلاة، وهو الركوع، كما أورد ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، فذكر صفة الركوع. والركوع باعتبار كونه ركنا لا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم، فلم يقل أحد إن الصلاة تصح بلا ركوع في حق القادر عليه، لا يقول بهذا أحد من أهل العلم، ولكن اختلفوا في الكلام على صفة الركوع. وقد مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى وصف الركوع وقال إن أقله، يعني أقل مجزئ منه، أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما. قال ولا يجزئه دون هذا بلا خلاف عندنا. ثم قال وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين. أما لمن كان أفزر أو لمن كان بمرض أو آفة في ظهره لا يستطيع معه الانحناء فهذا أمر آخر. ومرت بنا بالأمس بعض المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى فرع. قال الإمام الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد وصاحب التتمة لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا تصل به راحته إلى ركبتيه أم لا لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه. قد مر بنا أنه على مذهب الإمام الشافعي أقل القدر المجزئ من الركوع أن تبلغ راحته ركبتيه، أقل من ذلك ليس ركوعا معتبرا، هذا أقل ما يكون عند الشافعية. هنا يقول لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه، لأن وضع اليدين على الركبتين سنة مستحبة. لو أنه دل يديه ركع ودل يديه من حيث صحة الركوع يصح، لكنه خالف في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعمد ذلك فيكون لا شك أنه آثم إذا تعمد ذلك زهدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضا عنها فيأثم ويخشى عليه مما هو أعظم من ذلك. فمضى بنا أن أقل القدر المجزئ للركوع عند الشافعية أنه يركع بحيث أن راحتيه تبلغان إلى ركبتيه ويتمكن من القبض عليهما. فإذا ركع ودل يديه ثم لما رفع شك هل كان لو مد يديه إلى ركبتيه يمكن أن تصل الراحة إلى الركبتين أم لا؟ قال لزمه الإعادة. هكذا يقول الإمام الشافعي وصاحب التتمة وأبو حامد. قال لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في حد الركوع. لماذا ما قال مذاهب العلماء في الركوع؟ لأن الركوع ركن باتفاق، ولا تصح الصلاة إلا به باتفاق. لم يقل أحد من أهل العلم إن سوي الخلقة القادر على الركوع له أن يصلي دون أن يركع، ما قال بهذا أحد فيما أعلم من أهل العلم، بل الإجماع على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لكن الخلاف في الحد المجزئ من الركوع. ما هو القدر المجزئ من الركوع؟ الذي إذا انحنى يكون قد جاء بما عليه، أدى ما عليه. ثم ما حكم الطمأنينة في الركوع؟ لأن هناك من العلماء من يقول لو أنه مال ثم ارتفع بحيث أن انحناءه متصل بارتفاعه، يعني ما استقر ولم يطمئن ولم يستقر كل عضو في مكانه. وقد مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في حد ذلك: وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع، ولو جاوز حد أقل الركوع إلى آخره. طيب، هنا مذاهب العلماء في حد الركوع، يعني ما هو الحد المجزئ منه عند أهل العلم؟ قال مذهبنا أي الشافعية أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، ولا يجب وضعهما على الركبتين، وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، يعني تجب بمعنى أنها من الأركان لا بد منها طمأنينة، طمأنينة في الركوع، طمأنينة بعد الرفع، طمأنينة في السجود، طمأنينة بين السجدتين. قال: وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، أدنى انحناء، ولا يجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان. يعني إيش؟ عند الحنفية لو انحنى أدنى انحناء أجزاءه، يعني لو أنه ركع مثلا هكذا، عند الحنفية لو أنه كبر الركوع هكذا ثم قال سمع الحمد ثم نزل أجزاءه، ثم ينحني ولو هكذا، يعني الله سمع الله الحمد، ثم يسجد ثم يرفع ويتصل رفعه بانخفاضه، يعني لا يطمئن لا في الركوع ولا يطمئن بعد الرفع ولا يطمئن في السجود ولا بين السجدتين، مثل صلاة بعض العامة، مثل صلاة بعض العامة. فهذا مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، لا يجب الطمأنينة في الأركان ولا بينها، ويكفيه في الركوع أدنى انحناء، أدنى انحناء، أدنى شيء من الانحناء يكفيه في الركوع. وقد دلت الأدلة على خلاف هذا، وأن من لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا بين السيدتين فإن صلاته باطلة لا تصح. يصلون على هذا الحال، وهم يعني من حيث صحة صلاتهم فذمة من أفتاه من علمهم، يرون أن علماءهم يعلمونهم مثل هذا، وأن هذه وأن هذا القدر مجزئ، بل ربما يرى من علمائهم ومشايخهم من يفعل مثل هذا. فهذا المتأول الذي يفعل هذا عن اجتهاد وعن تأويل هو معذور. الإشكال لو صلى الإنسان خلفه، لو صلى الإنسان خلفه ما يطمئن، يعني أنت الآن هو ركع على هذا المقدار، أنت إذا جئت تركع إلا وقد رفع، أنت تأتي لترفع إلا وقد نزل في السجود، ما تستطيع أن تدركه في ركن من هذه الأركان. هو سيأتي يعني فيما استدل به، السنة الغالب على يعني موريتانيا ونحوها شافعي ومالكي، إن كانوا مالكية فلا يعني خالفوا، إن كانوا شافعية فلا. بعضهم ربما يذهب إلى مسجد جعلها يعني عذر من يعني تخلف، فلو أنه نظر مسجدا آخر مكان آخر، وإلا هو يعني مسافر على كل حال. قال وقال أبو حنيفة: يكفي في الركوع أدنى انحناء، ولا يجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان. واحتج له بقوله تعالى، يعني دليل عندهم أو استدل لهم بهذه الآية، واحتج له في قوله تعالى اركعوا واسجدوا، والانخفاض والانحناء قد أتى به، قال لأن يعني الركوع والسجود انخفاض قد أتى به قد جاء به قد انخفض قد انخفض. فحينئذ يبقى معنا صلوا كما رأيت من أصولي، يبقى معنا حديث المسيء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم قال له لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتذر قائما، ويرجع كل عضو إلى مكانه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتذر قائما ويعود كل عضو إلى مكانه أو فقار إلى مكانه، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني هم يقولون الله تعالى قال ركعوا واسجدوا، والمقصود بالركوع والسجود انخفاض وانحناء، الركوع انحناء والسجود انخفاض، قال وقد أتى به وقد أتى به. طيب أتى به كيف أتى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي وطبق مثل هذه الآيات، فسرها بعمله، وأنكر على من خالف في مثل هذا ونقر صلاته، ولما رأى حذيفة بعض الناس على مثل هذا الحال قال لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، وأنكر عليه. قال واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قال وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فإن قيل لم يأمره بالإعادة قلنا هذا غلط وغفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر مرة ارجع فصل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له علمني فعلمه، وقد سبق أمره له بالإعادة فلا حاجة إلى تكراره. قال وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، لا يطمئن، فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. يعني حذيفة يراه وهو لا يطمئن في الركوع والسجود، يعني مباشرة يركع ثم يرفع ثم ينخفض ثم يرتفع، فيتصل انخفاضه بارتفاعه، فقال له لو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال له ما صليت، أي لم تصل صلاة شرعية صحيحة معتبرة. قال وعن رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته بمعنى حديث أبي هريرة، وهو صحيح كما سبق بيانه في فضل قراءة الفاتحة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع، يعني يكون قد ركع ركوعا استقام ظهره على الركوع. ننظر. طيب يقول صحيح ويأيد أن يكفي لو لم يكن إلا حديث المسيء في صلاته، وحديث حذيفة الأمر واضح جدا في هذا، فكيف مع هذه الأحاديث التي يعضد بعضها بعضا. قال وفي لفظ للترمذي لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. والصلب الظهر، أن يقيم ظهره. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة، وفيما ذكرناه كفاية، وأما احتجاجهم بالآية الكريمة فجوابه أنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعها، يعني وجب العمل بالسنة. فلكن أن ينظر، يعني لعل أبا حنيفة لم يبلغهم في هذه الأحاديث، وإلا فإنها أحاديث ظاهرة واضحة في هذا. ولذلك عاب من عاب مذهب الحنفية، ذكروا قصة لرجل من أهل العلم اختلف مع آخر على مذهب أبي حنيفة عند أمير، وقال له: أنا أريد أن أصلي لك صلاة هذا، يعني الصلاة المجزاة عند هؤلاء. قالوا: فلبس جلد خنزير ودخل في الصلاة بغير التكبير وقرأ غير الفاتحة ولم يطمئن في ركوع ولا سجود، وعند أن أراد أن يسلم ضرب وقام. وقال: هذه الصلاة عند هؤلاء هكذا، الصلاة عند هؤلاء هكذا. ما يقبل أحد مثل هذا، ما يقبل أحد مثل هذا. الأحاديث الواضحة البينة الصحيحة المشهورة صحيحين وغيرها تدل على خلاف ما ذهبوا إليه. ولذلك هذا الموضع فيما يتعلق بالطمأنينة ونحو ذلك، الإمام النووي رحمه الله لما جاء وقال: وتجب الطمأنينة، يعني أنها من الأركان، في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، لهذا كله قال مالك وأحمد وداود، يعني من أجل أنه يكون على بال الإنسان عند أن يأتي إلى بقية الكلام على الأركان الأخرى، بعد الرفع من الركوع، السجود بين السجدتين في السجود، فيكون قد بينها هنا. قال: فرع في الركوع. اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان يقول: التطبيق سنة. كيف التطبيق يا أشرف؟ التطبيق في الركوع، كنت معنا أمس؟ ذكرناها بالأمس. وين أنت يا أشرف؟ نعم، أين يضعهما؟ أنا إما بين ركبتيه أو بين فخذيه، يعني يجمع كفيه، طبق كفيه ويجعلهما بين فخذيه أو بين ركبتيه، هذا التطبيق. قال: ويخبر أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم، وحجة الجمهور حديث سعد، وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه. توسع النسائي رحمه الله تعالى في إيراد الروايات في التطبيق في سننه، وبينا أيضا الناسخ للتطبيق. نعم، كان التطبيق في أولا ثم نسخ ذلك، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وحجة الجمهور حديث سعد، وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه، وحديث أبي حميد الساعدي وغيرهم. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب قد سنت لكم، فخذوا بالركب، يعني ضعوا أيديكم عليها أو اقبضوا عليها مفرجين الأصابع كما سبق. طيب، خلاصة هذا الركب. الآن لو عدنا من الأول ركب، النية عند الشافعية ركب وعند غيرهم شرط، بل هناك قول للشافعية أنها شرط وليست بركب. هل هو قول للشافعية أخانا معاذ أو أنه قول في المذهب؟ هل في قديم وجديد؟ نعم، من يذكر؟ خالد نظر فريد ها كيف؟ قلنا تقول هذه المسألة لطف. طيب عند البقية هذه يا خالد ماذا عندك؟ هات ما كتبت، انتبه تكون كتبت. نعم، هو ليس قولا للإمام كما سبق، فإنما هو قول لبعض الشافعية. الإمام الشافعي رأى أنها رفض، والمذهب المشهور من مذهب الشافعية أنها رفض. قال اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط، فقال المصنف والأكثرون هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها، وقال جماعة هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة، وبهذا قطع أبو الطيب في تعليقه ابن الخباب، واختاره الغزالي وحكاه أبو حامد في تعليقه في أول باب جزء من الصلاة. قال ابن القاص والقفال استقبال القبلة ركن، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن. ثلاثة. طيب، مر بنا أن الشافعية يرون أن النية ركن من أركان الصلاة، ومر بنا أن النية لا تصح الصلاة إلا بها، إلا أن هناك من قال تصح الصلاة بدون نية، يدخل بدون نية. هل قال بهذا أحد يا أخي معاذ؟ من؟ الزهري، وقيل إنه وحده، ثم انضم إليه وابن علي. لا سمية، قال يصح الدخول بلا نية تكبير. طيب الكتاب لا زال موجودا، نراجع نحتاج نجيبها جميعا. هذا محل اتفاق، والكلام على التكبير محل اتفاق على أن النية لا بد منها للصلاة، سواء قيل إنها ركن أو قيل إنها فرض. لكن مر بنا أن من الشافعية من قال إنه ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، وقد قال الشيرازي إن هذا ليس بشيء. فالذي عليه أئمة الإسلام ومنهم الإمام الشافعي أن النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها. بل قال شيخ الإسلام أن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة باتفاق الأئمة، بدعة باتفاق الأئمة. لكن الشافعي، بعض الشافعية وهو أبو عبد الله الزبيري، قال إنه يتلفظ بها، وقد قال الشيرازي وهم أئمة الشافعية إن هذا القول ليس بشيء. طيب، مر بنا الكلام على تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام أيضا ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن الزهري قال يصح أن يدخل فيها بدون تكبيرة الإحرام، وقال بهذا الأصم وابن علي، وهذا قول شاذ. منكر ولا بد أن يدخل بالتكبير، ويتعين لفظ الله أكبر ولا يقوم غيره مقامه، وهذا عند جماهير أهل العلم. عند أبي حنيفة أن أي لفظ دل على التعظيم والتفخيم والإجلال يصح أن يدخل في الصلاة به، كان يقول الله أجل الله أعظم وما أشبه ذلك. الصحيح أنه لا بد أن يكبر قائلا الله أكبر الله أكبر، فلو قال الله الأكبر عند الشافعية جاز لأنه زاد فقط، وقد جاء بالمطلوب وزياد، ولا يصح التنكير. وعند الشافعية في التكبير والقراءة والأذكار عند الإمام الشافعي نفسه أنه لا بد أن يقول ذلك مسمعا نفسه ومن يليه، يعني ما يكفي عنده أن يحرك لسانه وشفتيه عند أن يقرأ، عند أن يصبح، عند أن يدعو، قال يسمع نفسه ومن يليه، يحصل بهذا التشويش، وليس على هذا دليل. طيب، مر بنا أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام أنها سنة مستحبة، ويرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا القول الصحيح الوجوب، وجوب تكبيرات الانتقال، وإلا فإن الجمهور على أنها مستحبة فقط. طيب، قراءة الفاتحة مر بنا وهي أطول بحث قد مر بنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إلا أن أبا حنيفة يقول يستحب قراءتها ولا تتعين حتى لو كان يحفظها، فإن كان يحفظ شيء من القرآن قرأ أي شيء من القرآن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، واختلفوا في المأموم خصوصا في الصلاة الجهرية، والصحيح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. ومر بنا أنهم اختلفوا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، فذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد والزهري وداود إلى أنها ليست آية من الفاتحة، لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور مذهبه أنها آية من الفاتحة، ثم اختلف من قال بأنها آية من الفاتحة هل تقرأ سرا أم جهرا، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ومن قال بقولهم إلى أنه يستحب أن تقرأ سرا وأنه لا بد من قراءتها لكن يستحب الإسرار، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يستحب أن تقرأ جهرا، يستحب أن تقرأ جهرا، ما قال الإمام الشافعي بالوجوب يجب أن تقرأ الفاتحة جهرا، قال يستحب، لو قرأ سرا لا بأس. البسملة، البسملة قال يستحب أن تقرأ البسملة جهرا ولو قرأها سرا جاز. فالخلاف في بين القائلين بأنها آية في المستحب، هل المستحب أن يجهر بها أو المستحب أن يسر بها. وإلا أما الإمام مالك ورواية عن أحمد وأبو حنيفة ومن قال بقولهم داود والزهري فقالوا إنها ليست من الفاتحة ولا تقرأ لا سرا ولا جهرا، لا سرا ولا جهرا. الأوزاعي والزهري، الأوزاعي، طيب الأوزاعي والزهري. لكن المشهور عنه سهل، أين وقف على هذا؟ طيب لو تأتي به غدا، يعني في نسبة أن المذهب المشهور عن أحمد أنها ليست آية، هذا يقوي جانب الآخر، يعني فيكون إنما رواية عنه موافقة للإمام الشافعي، فينضم في المشهور عن مذهبه إلى القول الآخر، فيكون قول الجمهور أنها ليست آية على هذا الكلام. طيب إذا يعني ممكن تأتي به لو ذهبت المكتبة يعني قريب الرجوع إليه. طيب لكن على ما يعني يشفل إذن والوقت لا زال أمامي. استحبابا ويقول استحبابا يعني هو يقول لا بأس لو قرأ الفاتحة يستحب لكن أنه يجب يقول لا لا في المنفرد ولا الإمام ولا المأموم. يعني في الركعتين الأخريين عنده الأمر فيه سعة لكن في الأوليين يستحب فقط ولا يجب أن يقرأ الفاتحة وإلا لو قرأ أي شيء من القرآن قال يتعين أن يقرأ قرآنا لكن لا يتعين في الفاتحة. طيب ثم بعدها ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وبعدها الركوع ومر بنا أن العلماء متفقون على أنه لا صلاة إلا بركوع وإنما الخلاف في حد الركوع ما هو الحد المجزئ منه عند الشافعية ويقول إن هذا قول أكثر أهل العلم إن الحد أو أقل حد على الأقل عند الشافعية بلا خلاف في مذهبهم أنه لا بد أن تبلغ راحته ركبتيه فهذا أقل قدر مجزئ لو كان أقل من ذلك لا يعد راكعا. فعند أبي حنيفة أنه يكفي في ذلك أدنى انحناء. يقول مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتا ركبتيه ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع إلى أن قال وبهذا كله. قال مالك وأحمد وداود مذهب جمهور أهل العلم أن هذا الحد الأقل ما يجزئ عند الحنفية أقل شيء أدنى انحناء. طيب من عنده شيء يتعلق بهذا؟ لعله لا يستطيع أن يقوم من السجود إلى القيام والركوع. هو في بعد تكبيرة الإحرام يكون قائما. لا محل شيء. طيب ثم يعني هو يتكلم يعني كأنه في مبحث طويل. طيب يقول قد اتفقت الأمة على نفس التكفير في هذا الباب. يعني قد مر بنا ما معنى نفس التكفير في هذا الباب يا لطف كلام على البسمله. قال وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب. في أي باب؟ طيب في أي جزئية؟ يعني من أثبتها ونفاه أنها من الفاتحة وليس من الفاتحة مع أن العلماء اتفقوا على أن من أنكر شيئا من القرآن فإنه يكفر. فقال لكن في الفاتحة متفقون على نفي التكفير في هذا الباب. قال ما أدعوا كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب أن يكون قطعيا عند غيره وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعيا في نفس الأمر بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع وحينئذ فيقال الأقوال في كونها عند بسمة من القرآن ثلاثة طرفان ووسط. الطرف الأول قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية وكما قاله بعض أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهبه أو ناقلا لذلك رواية عنه. أعيد، يقول القول الأول قول من يقول ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قاله مالك وطائفة من الحنفية كما قاله بعض أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهبه أو ناقلا لذلك رواية عنه. قال والطرف المقابل له قول من يقول إنها آية من كل سورة أو بعض آية كما هو المشهور مذهب الشافعي، ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة، وإنما يستفتح بها في السور تبركا بها، أما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. كيف هذا؟ أما كونه من الفاتحة فلم يثبت عنه يعني عن الشافعي فيه دليل. قد ذكروا أدلة كثيرة، كم نقل لنا الإمام النووي رحمه الله، إلا أن يعني ما جاء عن الإمام الشافعي بعينه. قال والقول الوسط أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة، وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، كما في قوله إن سورة من القرآن هي 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك يعني وليس البسملة منها، رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. هل تريد هذا؟ يعني الكلام هنا يعني يقول أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة، كذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها، إذا قال وهذا هو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. قال وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة، ويؤيد ذلك قول ابن عباس كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان هما روايتان عن أحمد، الأول أنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة، والثاني وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك، وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول سورة، والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه، وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال، أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة، الثاني قول من يقول قراءتها مكروهة سرا وجهرا كما هو المشهور مذهب مالك، والثالث أن قراءتها جائزة بل مستحبة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه، وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها وخير بين الأمرين، معتقدا أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى، أن يكون هنا المشهور في مذهب الإمام أحمد استحباب القراءة بها فقط وإلا فليست من الفاتحة، يعني يتفق مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوصة عنه أنها ليست من الفاتحة، لكن القول بأنه يستحب قراءتها هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، يضاف إلى ذلك أن الشافعي يقول بأنها لا بد من قراءتها. قال ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال، قيل يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه، وقيل لا يسمي الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار، وقيل يخير بينهما كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره. ومع هذا في الصواب أن ما يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ المصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عازم بالجاهلية وخشية تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والتأليف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. قال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله أعلم. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن القول المنصوص عن أحمد وهو الأصح أنها ليست من الفتح، فيكون من الأئمة الذي قال أنها من الفتح من الشافعي فقط، وأن الجمهور يقول ليست من الفتح، مذهب الجمهور. مش يستحب عندهم أنها من الفاتحة، لكن يستحب الإشرار الجهر. ليش؟ وجود الخلاف، وجود الخلاف فيها، أما الباقي بقية الفاتحة الكل متفقون على أنه يجهر به في موضع الجهر، لكن البسملة بعيدها. فالذين قالوا إنها آية من الفاتحة رواية عن أحمد الشافعي. لا مش لازم، لا يعني مسألة يعني لابد أن تقرأ، كونها آية من الفاتحة لابد أن تقرأ، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها، لكن هل تقرأ سرا أم جهرا؟ الخلاف. طيب أحسن كم بصلاة يترم شيء زائد على ما ذكره الإمام النووي رحمه ليش؟ طبعا يريد مسيرة كم؟ الذي يوجد الآن كم يستمر الذي صنع؟ لا الذي صنع كم متى ينتهي؟ طيب عادة المعارض تنخفض فيها الأسعار، مش ترتفع؟ ما شاء الله.